إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، عنوان هذا الدرس التنصير في الخليج والجزيرة، وهذه ليلة الاثنين وتاريخها 19 من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة. وأعتذر إليكم بادئ ذي بدء، إذ إن هذا المجلس قد تجدون منه شيئا من الجفاف في الحديث، فهو حديث غثيث بثيث، لن تجد فيه نور آية ولا إشراق حديث، ولا قال قتادة والسدي ومجاهد ولا غير ذلك، نظرا لطبيعة هذا الموضوع، وخاصة أن هذه الحلقة أيضا سوف أتناول فيها بإذن الله بعض الجوانب التاريخية العلمية التي لا بد أن يكون المسلم في هذا البلد وفي بلاد الإسلام على علم واطلاع عليها، حتى تمهد إلى فهم ما سوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأول نقطة سأعالجها هي مسألة المراجع المتعلقة بهذا الموضوع، فإن هذا الحديث الذي أقدمه بين أيديكم الآن هو عبارة عن تلخيص واختصار وإجمال لمجموعة من الكتب والمراجع، من أهمها كتاب إزهار مؤقت في الصحراء، وهذا كتاب أجنبي في الأصل، وهو عبارة عن تقرير أعدته الإرسالية البروتستانتية التي ذهبت للخليج ما بين عام 1889 ميلادي إلى عام 1973 ميلادي، يعني ما يقارب 90 سنة، وأعدت تقريراً مطولاً ترجم إلى العربية، ترجمه الأستاذ مازن صلاح مطبقاني في كتاب طبع أيضاً باسم أصول التنصير في الخليج العربي، أصول التنصير في الخليج العربي. وأصل الكتاب بلغته عنوانه إزهار مؤقت في الصحراء، وهو عنوان متشائم يدل على عدم قناعتهم بالنتائج التي توصلوا إليها. كما إن من المراجع المهمة جداً في هذا البحث، وهو كتاب جدير بالاطلاع عليه، بحث عميق للدكتور عبد المالك خلف التميمي، وعنوان هذا البحث التبشير في منطقة الخليج العربي، التبشير في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى كتيب صغير في حجم كبير في فائدته، وهو كتاب التبشير المسيحي في منطقة الخليج، وهو هذا الكتاب لأحمد فون دينفر، وهو كتاب فيه حقائق ومعلومات مهمة على اختصاره. وهناك كتاب اسمه الغزو الفكري في الخليج العربي، الغزو الفكري في الخليج العربي، وهذا بالأصح رسالة ماجستير في جامعة الإمام في الرياض لأحد الدكاترة في منطقة الخليج، وهو الدكتور سعيد حارب، وقد تكلم فيه عن التبشير وعن التنصير وأعماله ومجالاته. كما إن هناك كتاباً آخر اسمه الخطر التنصيري الخطر التبشيري والصليبي في الكويت، وهذا الكتاب ليس بحثاً بقدر ما هو جمع لبعض الوثائق الرسمية المتعلقة بالتنصير في دولة الكويت، سواء كانت هذه الوثائق متعلقة تعلقاً مباشراً بالتنصير أو تعلقاً غير مباشر، إضافة إلى جريدة بحرينية وصلني منها 4 أعداد أو 5 اسمها جريدة الأيام، ما بين مجموعة أعداد من 1210 إلى 1222، يعني أعداد متفرقة، فقد نشرت هذه الجريدة مجموعة من رحلات الإرساليات الأمريكية إلى مدن وقرى الخليج والجزيرة العربية، وأكثر ما في هذه الجريدة هو قرافة الرحلة التي يتكلم عنها قوم من النصارى جاءوا إلى هذه البلاد وجاسوا خلال الديار وزاروا الرياض والقصيم وعنيزة وبريدة والأحساء والرس والبكيرية وغيرها، وتحدثوا عن انطباعاتهم عن تلك البلاد وملاحظاتهم على أهلها والتفاوت الكبير بينهم في نوعية الاستقبال وحجم التجاوب. هذا فضلاً عن مراجع كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. هناك سؤال يطرح نفسه أولاً: لماذا الاهتمام بالجزيرة والخليج العربي؟ لماذا يهتمون به هم أولاً، ولماذا نهتم به نحن في الحديث؟ وللإجابة على ذلك أثير مجموعة من النقاط باختصار. أولاً، في البداية كانت منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية منطقة مغلقة أمام النصارى، ممنوعاً ومحرماً عليهم أن يدخلوها أو يدعوا إلى دينهم فيها، مغلقة بحكم الدين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال: إن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وكل هذه أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ففي هذه الجزيرة البلاد المقدسة مكة والمدينة التي حرام عليها أن يصلها أو يدخلها رعب المسيح الدجال ولا من قبله من دجاجلة اليهود والنصارى. ومن الناحية الواقعية أيضاً، فقد كانت منطقة مغلقة أمام المنصرين، وهذا كان يثير فضولهم، ولذلك يشتد طموحهم لاكتشاف هذه المنطقة. وكثيراً ما كان الرحالة الغربيون يزورون الجزيرة ويكتبون ذكرياتهم عنها كثيراً، والكتب في هذا المجال كثيرة جداً خاصة في المجالات الأدبية، ولهم في ذلك طرائف وغرائب وعجائب. والمهم أن هؤلاء الرحالة كان منهم رجال همهم الجوانب السياسية، وآخرون همهم الجوانب التنصيرية والدعوية، فضلاً عن قوم ربما كان الهم الأكبر عندهم الهم العلمي جغرافياً كان أو غير ذلك. ولذلك كان الاهتمام بمنطقة الخليج والجزيرة العربية هو جزء من اهتمام المنصرين بالمنطقة العربية كلها، أو ما يسمى بالمنطقة الشرق الأوسط، وكانت هي كسائر البلاد العربية هدفاً للحملات التنصيرية. وإذا كان المنصرون قد تمكنوا خلال فترة طويلة من أن يدخلوا إلى مناطق عربية وإسلامية كثيرة، فإنهم بنهاية القرن الماضي الميلادي، القرن التاسع عشر، أصبح الشرق الأوسط ربما ميداناً واسعاً لهم. أما منطقة الجزيرة العربية خاصة فقد أصبحت هي الميدان المتبقي في خريطة العالم للجهود التنصيرية، ولذلك اشتد تركيزهم وعنايتهم بها ثانيا، كون هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي خرج منها الإسلام، وهي أكثر البلدان الإسلامية محافظة وتمسكا، فقد احتمت بصحرائها المترامية عن التأثيرات الحضارية الغازية، كل ذلك ولد مزيدا من الاهتمام بها والإصرار على غزوها فكريا ودعويا، بعد أن نجت في غالب بلدانها من الغزو العسكري المعروف بالاستعمار خلافا للبلاد العربية الأخرى. ثالثا، ثم إن هذا وذاك يرشحها لمقام العداوة مع البلدان الغربية النصرانية التي تدين بدين غير دين الإسلام، وتحمل تقاليد مختلفة وأهداف سياسية وحضارية مغايرة. فالتوجه إذن إلى منطقة الخليج والجزيرة يعد في نظرهم ضربة في الصميم وطعنة في القلب، وهي تشبه ما لو قمنا نحن المسلمين بجهود إسلامية دعوية مكثفة للتغلغل في روما وغزو الفاتيكان بالنشاط الإسلامي المدجج. رابعاً، وبعد اكتشاف النفط وفي ظل ركود اقتصادي عالمي، تضاعفت أهمية هذه المنطقة وأصبحت في نظر الغرب منطقة استراتيجية لا تعادلها أي منطقة أخرى في العالم، وكل الأحداث التي تجري فيها أو حولها تؤثر تأثيراً بليغاً ومباشراً على الأوضاع الدولية القريبة والبعيدة. خامساً، وفي ظل ما كان يسمى ويعرف بالحرب الباردة التي كانت قائمة بين الشرق والغرب، بين روسيا وأمريكا القطبان المتنازعان، كانت هذه المنطقة منطقة تنازع، فالغرب كان يعد العدة ويضع الخطط لمواجهة النفوذ أو التدخل السوفيتي المتزايد فيها، وفي تلك الظروف، ظروف الخوف من الروس لدى الأمريكان، ظهر ما يسمى بمبدأ كارتر لأمن الخليج. وينص هذا المبدأ على أن أي محاولة لأي قوة خارجية للسيطرة على الخليج يعتبر أو تعتبر يعني المحاولة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، ومثل هذا الاعتداء سيرد عليه بأي وسيلة مناسبة بما في ذلك الرد العسكري. ولذلك اقترح كارتر وهو رئيس أمريكي أسبق إعداد وحدات من قوات التدخل السريع لمواجهة التحدي السوفيتي، إضافة إلى وجود قوة دائمة ومستقرة في هذه المنطقة في حدود ما هو ممكن ومقبول سياسيا. ويجب أن يكون حجم هذه القوة الأجنبية في منطقة الخليج والجزيرة كافيا، وهذا يتطلب مزيدا من القواعد العسكرية كما يتطلب أسطولا بحريا في المحيط. وبالمقابل فإن الاتحاد السوفيتي كان يحتفظ أيضا باستراتيجية مماثلة لتأمين مصالحه في منطقة الخليج والجزيرة العربية. الهدف أو السبب السادس هو أنه بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي ظهر ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، الذي يحاول الغرب وأمريكا بالذات أن تواصل سبقها في منطقة الخليج تحسباً لأي طارئ، وترسيخاً لمكانتها باعتبارها شرطياً عالمياً، ومقاومةً لما يسمونه بالمد الأصولي المتنامي الذي أصبح يهدد الغرب في عقر داره من خلال أولاً ملايين المسلمين المقيمين في أوروبا، بريطانيا، أمريكا، فرنسا وغيرها، وأمريكا، والذين لا يزالون يحافظون على هويتهم الإسلامية ويرفضون الذوبان في المجتمعات الغربية، وأيضاً وثانياً من خلال أكبر تجمع إسلامي في أوروبا، 6 ملايين مسلم في البوسنة والهرسك يقيمون دولة لهم يقوم على رأسها زعيم مسلم. فمن خلال هذا الخطر الأصولي الكبير الذي يهدد الغرب في عقر داره لم يكن من قبيل التهويل ولا من قبيل المبالغة ولا من قبيل الأخبار غير المدروسة أن تتحدث الصحف الغربية عن أن أمريكا وجهت صواريخها النووية التي كانت موجهة صوب الاتحاد السوفيتي، أن أمريكا وجهتها إلى العواصم والمناطق الإسلامية. وفي كتاب حديث جدا كتب إلي بعض الإخوة تلخيصا له موجزا ووعدني بأن يبعث به مترجما، هذا الكتاب اسمه التوقع العظيم أو التقدير العظيم، وهو كتاب حديث ظهر في أمريكا فيما يزيد على 500 صفحة، وفي أحد فصول هذا الكتاب فصل عنوانه محمد بديل عن ماركس ونقول صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني؟ يعني أن العداوة التي كانت أمريكا تحملها لروسيا الشيوعية التي كانت تقدس ماركس وتتبع تعاليمه أنها قد تخلت عنها الآن بسقوط الشيوعية، وأصبحت هذه العداوة موجهة إلى المسلمين الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها سياسة البحث عن عدو جديد، لا بل إنها سياسة الرعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: نصرت بالرعب ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إنها سياسة الرعب من عدو حقيقي قادم. ولماذا كان هذا العدو حقيقيا وقادما؟ للتفصيل يمكن مراجعة محاضرة لماذا يخافون من الإسلام والتي ألقيت في مكة المكرمة. المهم أن التخوف من منطقة الخليج العربي والجزيرة منطقة أصولية، أن هذا التخوف قائم، ويعتبر إعلاميون ومراقبون كثر في الغرب أن هذه المنطقة بثرواتها وبأهلها الأخيار في الجملة هي التي تدفع رواتب الإسلام، كما تقول جريدة لوموند الفرنسية في أحد تحقيقاتها، تقول إن هذه المنطقة هي التي تدفع رواتب الإسلام الأصول. وأخيرا فإن الموقع الذي تحتل هذه المنطقة هو موقع في غاية الأهمية، فهي تشكل أقصى امتداد للعالم العربي نحو الشرق، ويعتبر الخليج العربي امتدادا بحريا للمحيط الهندي، كما يقع مضيق هرمز وهو مضيق مهم وحساس في مدخل الخليج العربي من الجنوب، وعلى ضفاف هذه المياه الممتدة تقع المنافذ الطبيعية لشبه الجزيرة العربية، وفي نهاية الجزيرة من الشمال الغربي هناك تقع سيناء ونهر النيل وقناة السويس المؤدية للبحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الشرقي أيضا يقع نهر دجلة والفرات. إذن هي صلة وصل بين عالم مترامي الأطراف، وقد سعت القوى الغربية والدولية إلى ضمان حقوقها في مياه الخليج العربي، بل ضمان حقوقها حتى في فضاء الخليج العربي، فإن من المعلوم أن الخليج العربي وأيضا مضيق هرمز يخضع لما يسمى أحكام الملاحة القانونية الدولية. وما أدراك ما هي أحكام الملاحة القانونية الدولية؟ إنها تعتبر من الخلجان الدولية التي تعتبر سيادة الدول المطلة عليها سيادة محدودة، لا تتعدى 12 ميلا، لا تتعدى 12 ميلا بحريا، وتضمن هذه الدول المحيطة كفالة المرور لسفن الدول الأجنبية باعتبار أنها مياه دولية عالمية غير مملوكة لدولة بعينها. وهكذا الحال بالنسبة لمضيق هرمز الذي لا بد أن تمر منه السفن والطائرات مرورا عابرا في طريقها من خليج عمان إلى الخليج العربي أو العكس، وهو يخضع أيضا للأحكام القانونية للمضايق الدولية. لهذه الأسباب كلها أصبحت منطقة الخليج والجزيرة منطقة مهمة وخطيرة وحساسة في نظر صانعي السياسة الغربية وفي نظر أيضا المؤسسات والجمعيات والمؤتمرات التنصيرية في بلاد الغرب. ولا يفوتني أن أشير بعد ذلك إلى سبب يمكن أن نعبر عنه بالأسباب التاريخية، ولا أعني بالأسباب التاريخية مثلا كون هذه الجزيرة فقط هي منطلق الإسلام، فهذا سبق الإشارة إليه، ولا كونها منطلق حركة الفتح الإسلامي التي أخضعت بلاد الغرب للإسلام، وإنما هذا السبب أشار إليه أحد القصص الكبار وهو صموئيل زويمل. هذا القسيس الخبيث له تاريخ طويل عريض في منطقة الشرق الأوسط، جاس خلال الديار، مكث زمانا في مصر وفي فلسطين وفي العراق، واليوم عرفت أن هذا الرجل الخبيث قد دنست أقدامه أرض الخليج العربي، فزار الكويت والبحرين والرياض وجدة وغيرها وتكلم عنها بتفصيل عجيب. زويمر هذا تقول بعض التقارير النصرانية أنه كان يسمى في منطقة الخليج العربي كان يسمى ضيف الله، ضيف الله ضيف عنده، والذي وجدت في بعض الكتب الإسلامية أنهم كانوا يسمونه عدو الله. هذا الرجل أشار في ضمن الأسباب إلى العناية بمنطقة الخليج إلى الادعاء بأنه قد كان للمسيحية أو النصرانية وجود وتأثير في هذه المنطقة، في منطقة الجزيرة. ويقول زويمر وقسيس آخر اسمه كانتين، يقول إن من الدوافع للعمل في الجزيرة العربية الأسباب التاريخية، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية. إذن هذا يكشف لك حقيقة الأهداف التي يسعى إليها المنصرون في الجزيرة العربية. ويقولون إن الدلائل التي تجمعت لديهم في خلال 50 سنة مضت قد أكدت على أن المسيحية، وهذا كلامهم، كانت منتشرة في هذه البلاد في بداية عهدها. لهذه الأسباب وغيرها عزمت الكنيسة على غزو الخليج العربي والجزيرة برسل السلام كما يسمونهم أصحاب الصليب، فماذا كانت الكنيسة تريد؟ هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة وهي الهدف القديم والهدف الجديد. من الواضح جدا حين بدأت الإرساليات التنصيرية تأتي إلى منطقة الخليج والجزيرة أنها كانت تستهدف أمرا واضحا جدا كالشمس، تحويل سكان المنطقة من مسلمين إلى نصارى، وهذا هو الهدف الواضح لهم كما يدل عليه كلام زويمر قبل قليل، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية. في عام 1889 ميلادي اجتمع نفر قليل من المنصرين في معهد كان يسمى بالمعهد اللاهوتي في نيوجيرسي، اجتمعوا ليؤسسوا بما يسمى بالبعثة العربية. هذه البعثة تهدف إلى التنصير في البلاد العربية، وقالوا في ذلك الاجتماع الخطير إن هدفنا هو احتلال وسط الجزيرة متخذين من السواحل قاعدة لنا. إذن الهدف القلب، قلب الجزيرة العربية، أما السواحل فإنما هي قاعدة فقط. وتقول المنصرة آن هاريسون، تقول لقد أرسلنا لتحويل الناس إلى المسيحية والدعوة إلى قدرة الله تعالى. وفي بادئ الأمر اجتمع المنصرون وقاموا بدراسة كل ما يتصل بالمنطقة من معلومات جغرافية واجتماعية واقتصادية ودينية تسهل لهم مهمة التنصير، وقام أحد جنرالاتهم واسمه هيك، قام برحلة إلى الجزيرة العربية، خرج منها بالقناعة التالية. ماذا يقول الجنرال هيك؟ إن كل الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهيئة لاستقبال الكتاب المقدس بذراعين مفتوحتين. إن كل الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهيئة لاستقبال الكتاب المقدس بذراعين مفتوحتين. ولعل اطلاع هذا الرجل على شيوع الأمية في الجزيرة العربية جعله يتصور أن الإيمان هش وضعيف في نفوس الناس، وربما كان يظن أن سيطرة بريطانيا على هذه المنطقة تمهد لها وتمهد للنصارى الطريق أمام هؤلاء الناس. ويبدو أن شدة الرغبة والحماس والاندفاع قد أنسى بعض هؤلاء المنصرين كل السوابق التاريخية وكل المعطيات الواقعية، فظنوا أن الجزيرة العربية من النصرانية خاب قوسين أو أدنى. يقول المنصر ستون: إن الحاجة إلى المسيحية، هذا كلام مهم جدا وخطير، إن الحاجة إلى المسيحية ليست أمرا مبالغا فيه، فالعقيدة المحمدية لا تقل سوءا، هكذا يقول قبحه الله، لا تقل سوءا عن الصورة التي نحملها نحن النصارى هو عنها. وإنني أعتقد جازما بأن الإسلام ليس بالقوة التي نتصورها، وأن الكنيسة إن اقتنعت أن تلقي بثقلها ضده فإن المعركة ستكون أسهل مما نظن، وإنني أعتقد أن نهاية الإسلام قد أصبحت محتومة. هذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بكلمة ذلك الفرنسي الذي كان يقول إن أيام الجزائر، أيام الإسلام في الجزائر معدودة. وبذلك نلاحظ أن جميع الذين يحاربون الإسلام ينظرون دائما إلى الجانب المادي فحسب، فينظرون إلى إمكانياتهم هم وقدراتهم وأموالهم والفرص المتاحة لهم وكثرة من يعينهم أو يقف في صفهم، وبناء عليه يخرجون بنتائج وهمية غالبا، ينسون الجانب الإلهي، ينسون قدرة الله عز وجل، وينسون أن الله تعالى ينصر المؤمنين المخلصين من أهل هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وينسون أن المنافقين قبلهم كانوا يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدوائر، ويظنون أن المسألة لا تعدو أياماً أو شهوراً أو سنوات ليموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمون ويندرس الإسلام بعد ذلك. وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون في المدينة: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقول أحدهم: إن محمداً يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نأمن على أنفسنا في قضاء الحاجة. وأنهم كانوا يقيمون العلاقات والروابط مع اليهود والنصارى حتى يستفيدوا منهم في حالة وقوع الهزيمة بالمسلمين، فيقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. أما الحقيقة فكانت أبداً خلاف ما يتوقعون وخلاف ما يتصورون، ليس فقط أمام المسلمين بل حتى أمام غير المسلمين. فقد أثبتت التجارب الواقعية اليوم أن المقاييس المادية والحسابات المادية التي يتكلم الغرب على ضوئها ولو كانت مبنية على أرقام وإحصائيات إلا أنها مجافية للواقع. وما أخبار حرب الخليج يوم أن كانت تذاع وهي قائمة، والأخبار التي جدت بعد ذلك واكتشفت، إلا خير مصداق على كذب توقعاتهم وتقديراتهم وحساباتهم. المهم أن هدفهم كان هو تحويل الجزيرة العربية إلى جزيرة نصرانية يرفع فيها الصليب وتقام فيها مملكة الرب كما يعبرونهم ويزعمون. هذا هو الهدف الضخم البعيد الذي كانوا متفائلين بالوصول إليه. وكان بين هذا الهدف وبين حصاد النتائج التي توصلوا إليها ما يزيد على 84 سنة. فبعد 84 سنة من وضع هذا الهدف في معهد اللاهوت في نيوجيرسي، بعد 84 سنة ماذا كان حصادهم؟ جاءت النتائج على لسان البعثة نفسها تقول إنها نصرت 54 شخصا، منهم 2 من الكويت، و12 من البحرين، و40 من مسقط عمان. هؤلاء 40 هم من العبيد الأيتام الذين تربوا هناك في ملجأ يخص القسيس صموئيل زويمر موجود في عمان. فكانت هذه هي حصيلة جهود ما يزيد على 84 سنة، وإن كان هناك أيضا ارتباك في المعلومات فيما يبدو. ففي عام 38 ميلادي وقف هاريسون أمام المجتمع التنصيري العالمي ليبلغهم عن سجل التنصير لدى البعثة العربية. فماذا ذكر؟ ذكر خمس حالات خلال 50 سنة، بمعدل واحد يتنصر كل 10 سنوات، ليس في منطقة الخليج بل في العالم العربي بأكمله. فمن البعيد جدا أن تقفز النسبة ما بين عام 38 ميلادي إلى عام 73 ميلادي إلى أن يتحول العدد من 5 حالات في المنطقة العربية بأكملها إلى ما يزيد على 54 شخصا في الخليج العربي فقط. لكن لنفترض أنهم فعلا استطاعوا تنصير 54 شخصا في منطقة الخليج. هذا ما قالوه، وهذا ما قاله هاريسون في مجتمعه التنصيري عن 5 حالات حظيت هذه بالتصفيق من القسس والرهبان الذين كانوا يسمعون. صفقوا لهذه الشجاعة التي تحلى بها هاريسون حين قرر هذه النتيجة المؤلمة، إلا أن المجلس مع ذلك قرر ألا يترك العالم الإسلامي دون أن يقدم له الشهادة على الإنجيل، على رغم الصعوبات التي يواجهها المنصرون هناك. بعد الفشل الذريع في تحويل أي عدد ذي قيمة من المسلمين إلى النصرانية، وبحلول عام 73 و900 و1000 ميلادي، وهو يعادل ويوافق 1393 هجري، تم التخلي عن الهدف الأصلي الذي هو تنصير المسلمين، ذلك الهدف الذي وضع في معهد نيوجيرسي للاهوت قبل 84 سنة، وتم اعتبار أهداف جديدة سوف تظهر فيما بعد. ورجع زويمر وشركاؤه يجرون أذيال الخيبة، ومن ثم ألف زويمر مجموعة من الكتب تنضح بالتشاؤم من النتائج التي توصل إليها، منها كتاب اسمه الإسلام تحدي للإيمان. يقول إن الإسلام تحدي للنصرانية، وهو تحدي قوي وشرس وضاري، ومن الصعب جدا إقناع مسلم بالتخلي عن دينه إلى النصرانية، خاصة في المناطق الواعية، منطقة الخليج والجزيرة وما حولها، وكذلك العواصم الكبرى. كتاب آخر لزويمر أيضا اسمه تحطيم الإسلام، وهذه الكتب تظهر الوجه الأسود له ولأمثاله من المنصرين، كما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا كان هذا ما صرحوا به وقالوه بألسنتهم، فما بالك بالشيء الذي يحملونه في قلوبهم؟ إنه بنص القرآن أكبر مما قالوا وأكبر مما أظهروا. النقطة الرابعة سرد تاريخي سريع وموجز. حملة صليبية تنصيرية متجهة إلى منطقة العرب والخليج بالذات، اسم هذه الحملة الإرسالية الأمريكية العربية. إنها عربية، العربية عربية لأنها تتحرك في بلاد العرب، هذا أولا، وعربية ثانيا بالاسم من أجل أن تتغلب على الشكوك التي يحملها العرب دائما نحو أنشطة الأجانب، كما هي الحال بالنسبة للبنوك العربية الأمريكية، العربية الهولندية، العربية الفرنسية. إنه إدخال لفظ العربي من أجل إزالة هذه الشكوك، وكان ميدان هذه الإرسالية الجزيرة العربية والخليج على وجه الخصوص. لم تكن هذه الإرسالية على معرفة جيدة باللغة العربية، كما أن صلة هذه الإرسالية بالدوائر الأجنبية الحكومية البريطانية التي كانت مستعمرة للخليج والدوائر الأمريكية أعطت الناس انطباعاً بأن أهداف هذه الإرسالية هي أهداف الاستعمار ذاته، وأنها هي والاستعمار كما يقال وجهان لعملة واحدة. أول محطة لهذه الإرسالية كانت في البصرة، ميناء عراقي قريب من منطقة الخليج، عام 91 و800 ألف، أي قبل ما يزيد على 100 سنة من الآن. قبل ما يزيد على 100 سنة من الآن كانت أول محطة لهذه الإرسالية في منطقة البصرة، وكانوا يقيمون على متن سفينة أجنبية قرب البصرة أولا، ثم قليلا قليلا تدرجوا حتى وصلوا إلى المدينة نفسها، وكانوا 3 رجال. أولهم هذا الذئب الشيطان صموئيل زويمر، ومعه كانتين، ومعهم طبيب ثالث كان يساعدهم في عملهم، اسم هذا الطبيب شارلز روجاس. وقد تم طردهم من قبل الأتراك الذين يقيمون في منطقة البصرة آنذاك، ثم تمكن زويمر ومن معه من البقاء بشرط. ما هذا الشرط؟ قال: الشرط هو أن يقوم زويمر وشركاؤه بالوعظ وإقامة الطقوس الدينية فقط للغرباء، يعني لغير المواطنين، للنصارى المقيمين في البصرة من المتعاقدين وسواهم. ويقول التقرير النصراني نفسه، وهو ما أشرت إليه سابقا، إزهار مؤقت في الصحراء، يقول إن زويمر لم يلتزم بهذا الشرط حرفيا، بل كان يقوم بجهود أخرى سرية. وقد ذكر التقرير نفسه أن أحد هؤلاء المنصرين تعرض للضرب في الشوارع من قبل بعض المسلمين، وكانت بداية مؤلمة للنصارى هناك. الجانب الإيجابي عندهم كان هو التجاوب مع العمل الطبي، فإن شارلز هذا روجز الطبيب كان يعالج 20 مريضاً كل 3 أيام، وكان هناك إقبال شديد على العلاج نظراً لعدم توفر الأطباء هناك. وكان هذا الرجل الطبيب حريصاً على معرفة عقيدة كل مريض يأتي إليه. وأخيراً تم فصل هذا الطبيب من الإرسالية. لماذا فصل هذا الطبيب من الإرسالية؟ وهذا عجب، يدلك على أن مؤامراتهم وخططهم وأهدافهم دائماً تبوء بالفشل بإذن الله تعالى، خاصة إذا واجهت قوة من المسلمين. تم فصل هذا الطبيب من الإرسالية نظراً لوجود خلافات دينية بينه وبين المنصرين الآخرين. وتقول مصادر عديدة أن هذه الخلافات كانت تتعلق بألوهية المسيح، أي كأن هذا النصراني من خلال سماعه لأجوبة المسلمين الذين كانوا مرضى وضعفاء وجهلاء أيضاً في الغالب، صار لديه قناعة بتكذيب دعوة ألوهية المسيح ورفضها، ولذلك تم فصله من الإرسالية واستبعاده. هذه المحطة الأولى كانت البصرة. المحطة الثانية كانت البحرين عام 1892 ميلادي، يعني بعد سنة واحدة. ومكث زويمر هناك نفسه، ذهب إلى البحرين، مكث 3 أسابيع، وكان مندهشاً لأنه لم يجد صعوبة في الحصول على تصريح له بالإقامة، ووجد نفسه مقبولاً بصفته طبيباً في البحرين أكثر من كونه مقبولاً لكونه منصراً أو أي شيء آخر. يقول زويمر: إن عرب الساحل لا بد أن يساورهم الشك عندما يأتيهم مسيحي يحمل الكتاب المقدس، ولكنهم استقبلوني بأقل مضايقة مما توقعت. دائماً البدايات هكذا. وقد تمكن زويمر في البحرين من إنشاء مكتبة للإنجيل ومحطة تبشيرية كاملة، وكان فيها أول مستشفى تنصيري في الخليج، كان اسمه مستشفى ماسور التذكاري في البحرين، وقد أنشئ عام 1902 ميلادي. أما المحطة الثالثة بعد البحرين فكانت مسقط في عمان، وكان ذلك عام 1893 ميلادي، أي بعد سنة أيضا. وهناك استأجروا منزلاً ضخماً من أفضل المنازل، ثم اشتروا قطعة أرض، ومنحهم سلطان مسقط آنذاك قطعة أرض أخرى لتكون حديقة لمنزلهم. وكان شراء الأرض بناءً على نصيحة القنصل البريطاني الموجود في عمان، والذي قال لهم: من الأفضل لكم أن تسجلوا الأرض رسمياً باسمكم حتى لا يكون هناك مجال في المستقبل لسحب الامتياز عنكم، يعني احرصوا على التملك في أي بلد تنزلون فيه، أن يكون هناك أرض تملكونها. وقد عملوا بهذه النصيحة، حتى إنهم يملكون الآن أراضي بأسماء مستشفيات أو بنوك أو أي شيء آخر في كل بلاد الإسلام، كل بلاد الإسلام، حتى تلك البلاد التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويبدو في مسقط أنهم لقوا قبولاً أكبر، كما تشير إلى الإحصائية السابقة حيث ذكرت 42 تنصروا، وتشير معلومات أخرى إلى أنهم أقاموا مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية هناك عام 1907، وأنه بعد سنة واحدة يعني عام 1908 صار 5 من أفراد الأسرة المالكة يدرسون في مدارس تلك البعدة. أما المحطة الرابعة فهي الكويت، فقد زاروها للمرة الأولى في رأس القرن الميلادي عام 900، ثم فتحوا بها بعد 3 سنوات مكتبة للإنجيل. ولكن أمير الكويت وكان اسمه مبارك، وهم يسمونه مبارك العظيم في كتبهم وتقاريرهم النصرانية، يسمونه مبارك العظيم. فأمير الكويت مبارك العظيم هذا رفض أن يقيموا أي منشأة تنصيرية، وأمرهم أن يغلقوا المكتبة التي فتحوها ويغادروا البلد حالاً، حتى كان عام 1910، يعني بعد 7 سنوات. عندما حضر الأمير نفسه حضر افتتاح مستشفى ضخم في البصرة، اسم ذلك المستشفى في البصرة مستشفى لانسينج. حضره الأعيان والوجهاء والتجار والمسؤولون وجمهور غفير من الناس يعدون بالمئات، وكان هذا المستشفى مؤشراً على التحول الكبير في التعامل مع النصارى. فبالأمس يضربون في شوارع البصرة، واليوم يفتتحون مستشفى لانسينج الكبير، ويحضر حفل الافتتاح الوجهاء والتجار والأعيان والكبار والمسؤولون وجمهور الناس. حضر مبارك العظيم وتأثر بما رأى، وطلب من الدكتور آرثر بنت، هذا اسم الدكتور آرثر بنت، طلب أن يحضر لمعالجة البنت، لأن مبارك هذا عنده بنت كانت مصابة بالعمى، فطلب من بنت هذا أن يأتي لمعالجة البنت المصابة، ثم معالجة بعض جرحى إحدى المعارك التي وقعت هناك وحضر، بل تم نقلهم على قاربه الخاص وقدم لهم الأرض ومواد البناء لإقامة المستشفى، وأعطاهم كثيراً من الامتيازات. ومن ثم فتح المنصرون لهم مستشفى في الكويت، وبدأوا بتقديم الخدمات الطبية، ثم انتقلوا إلى النشاط التعليمي والنشاط الديني بعد ذلك. ثم افتتحوا عام 21 مستشفى خاص للنساء، وكان نشاطهم يلقى معارضة في كثير من الأحيان، لكنهم كانوا يلوذون أولاً بالتستر وإيقاف العمل التبشيري أو العمل التنصيري ريثما تهدأ العاصفة ويغفل الناس عنهم، ثم يعودون إلى عملهم مرة أخرى خفية، وكانوا يحتمون ثانياً بالدعم الرسمي لهم من الحاكم الذي كان يتبناهم ويدافع عنهم كما سوف يظهر. ومن الطريف أن التقرير الكنسي إزهار مؤقت في الصحراء يقول إن الأمير لما كثر عليه الضغط لإخراج النصارى وطردهم من العلماء وأهل الإسلام وعامة الناس، وقف بقوة يقول للناس، وهذا الكلام أنقله بالحرف من الكتاب وهو مطبوع يباع في الأسواق، يقول: هؤلاء الرجال من هم؟ هل هم دبلوماسيون؟ لا. هل هم سياسيون؟ لا. هل هم تجار؟ لا، إنهم أطباء، هؤلاء جاءوا ليعلمونا، والله يعلم أننا جهلاء كالحمير. هذا كلام، إنهم يبنون مستشفى ليعتنوا بمريضنا، الطبيب يريد شيئا، هل الطبيب يريد شيئا؟ لا أدري ما هو، ماذا يريد الطبيب، لكن أقول علنا كل ما يريده الطبيب فسوف أعطيه إياه. وكان من المواقف الصعبة التي واجهتهم في الكويت فصل الآباء أبناءهم عن المدارس بعد 3 أشهر من إقامة المدرسة، نظراً لأن النصارى نقلوا هؤلاء الأبناء يوم الأحد إلى الكنيسة للصلاة ووزعوا عليهم الإنجيل، ففصل الآباء وأولادهم من تلك المدرسة، فضلاً عن قيام نشاط معارض لهم في الكويت والبحرين سوف أشير إليه بعد قليل. أما المحطة الخامسة فكانت الرياض. نعم، الرياض، انطلاقاً من هدف صرحوا به وهو احتلال الداخل انطلاقاً من الساحل، احتلال الداخل انطلاقاً من الساحل. أين تجد هذا الكلام؟ هذا كلام موجود في المكتبات، كتاب أصول التنصير في الخليج العربي، كتاب مرخص ويباع، فيه هذه المعلومات: احتلال الداخل انطلاقاً من الساحل. وكان أول اتصال للمنصرين بالرياض عام 1914 ميلادي، فقد بعث مبارك هذا وليس له من اسمه نصيب، بعث دكتور اسمه ميلر، كما يقول التقرير المطبوع الذي أشرت إليه، بعثه إلى الملك عبد العزيز في الرياض ليعالج بعض أفراد الحاشية، والتقى بالملك وتوجه إليه ميلر هذا مستفسراً عن إمكانية تأسيس مستشفى للبعثة التنصيرية في الرياض. يقول بالحرف: ولكن الحاكم السعودي رفض، وشرح موقفه قائلا: إن رجال وسط الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد، بل إنهم من مذهب واحد من هذا الدين، وأنا أعرف جيدا بأن المنصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فإنكم ستأتون برسالتكم الخاصة وكتبكم، وسوف يحدث قلق لدى رجالي، وهذا سوف يسبب لي المتاعب. عندما أحتاجكم سأبعث في طلبكم، ولكن لن أستطيع دعوتكم لتعيشوا بصورة دائمة في بلادي. هذا كان الرد، وبناء عليه خرجوا وهم يدركون أن من الصعب أن يتمكنوا من إقامة مستشفى للإرسالية في داخل الجزيرة العربية. وحسب رواية الدكتور لويس ديم في تقرير بعث به للمجلس الكنسي في نيويورك، فإنه يقول نصاً إن الإرسالية تلقت طلباً رسمياً بقيام البعثة بجولات سنوية داخل الجزيرة العربية، وذلك سنة 1934 ميلادي. إذن لا يمكن إقامة مستشفيات، ولكن هم يحاولون أن يستغلوا الجولات التي يمكن أن يقوموا بها داخل الجزيرة العربية باسم العلاج والتطبيب واللقاء مع أفراد الشعب ومع غيره. وقد نظم الدكتور ديم هذه الرحلات إلى منطقة نجد كلها، ليس إلى الرياض وحدها بل إلى العديد من المدن، يقول التقرير إلى الشمال والشمال الغربي حتى حائل، خاصة في العام التالي. كما قام الدكتور هاريسون برحلتين أيضا في الجزيرة العربية عام 42 ورحلتين إلى نجد وغيرها. بعد هذه الدعوات كلها شعروا بأنه ليس هناك عوائق كبيرة تمنعهم من التوغل في شبه الجزيرة العربية، وادعوا بعبارتهم نفسها أن شبه الجزيرة أصبحت مفتوحة لاستقبال الرسالة المسيحية. هذه عبارة المنصرين أنفسهم في كتب مطبوعة تباع في الأسواق، قالوا إن شبه الجزيرة أصبحت مفتوحة لاستقبال الرسالة المسيحية. هذه ما سبق هو بعض جهود الإرسالية العربية الأمريكية، وهي أكبر مؤسسة عاملة في المنطقة كما كان هذا في الماضي، لكنها لم تكن هي الوحيدة، بل كان هناك 4 إرسالية أخرى تقوم بأدوار مشابهة. أولها إرسالية اسمها إرسالية كيث فولكنز في عدن، الثانية الإرسالية المتحدة في العراق، الثالثة جمعية الكنيسة التبشيرية في العراق هذا اسمها، الرابعة الإرسالية الإنجيلية المتحدة في واحة البريمي. وكان بين هذه الإرساليات 5 تعاون كبير وتفاهم وتنسيق. النقطة 5 صانع الخيام. من صانع الخيام هؤلاء؟ إنها طريقة هادئة لإدخال المسيحية إلى شعوب الخليج والجزيرة العربية عن طريق أشخاص يفتتحون مراكز تنصيرية متسترة وراء واجهة إنسانية مثل المستشفيات والمدارس، وهم يتخفون في أسلوب عملهم فلا تعرف هويتهم الحقيقية ولا يمكن تقديرها، لأنهم يتظاهرون بالأعمال الإنسانية ولا يتظاهرون بالتبشير مطلقة، ويقولون إنهم دخلوا المنطقة معلمين وأطباء ومهندسين وخبراء. هذا المصطلح صانع الخيام يعود إلى أيام بولس أحد الحواريين فيما يذكرون، الذي كان يباشر صنع الخيام ليكفي نفسه خلال أسفاره للدعوة إلى النصرانية ويستغني عن الناس. ولقد عرفت الجزيرة العربية مثل هذا اللون من النشاط منذ عام 1927 أيضا، حيث قام الدكتور هارسون وزوجته كما أشرت قبل قليل، قاموا برحلة إلى الدمام والقطيف وقدموا لأهلها الخدمات الطبية، ومن خلال هذه الرحلات كانوا يقومون بدراسة الأوضاع الاجتماعية للناس ليستطيعوا أن يبنوا خططهم المستقبلية على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم. ومما يدخل تحت نشاط صانع الخيام تلك الأعمال التنصيرية التي أشرت إليها قبل قليل، والتي تتستر تحت رحلات علاجية. ومنها ما قام به الدكتور ستورم عام 1935 ميلادي، حيث قام برحلة إلى داخل الجزيرة العربية وكتب يقول لقد أقيمت خدمة مسيحية هامة في الرياض عاصمة السعودية. هذا الكلام أين يوجد؟ يوجد في كتاب الدكتور عبد المالك خلف التميمي، وهو كتاب مطبوع ويباع في الأسواق. يقول الدكتور ستورم لقد أقيمت خدمة مسيحية هامة في الرياض عاصمة السعودية، حيث التقى فريقان من مبشر الإرسالية في العاصمة الصحراوية، وكان الفريق الأول يتكون من الدكتور ديم والقسفان وزوجته، والذين عادوا توًا من الرياض بعد رحلة تاريخية ناجحة جدا في الأجزاء الشمالية من نجد، حيث تمكنوا من زيارة حايل وبريده وعنيزه، وكانت هذه أولى الرحلات التنصيرية إلى هذه المنطقة من شمال الجزيرة العربية. انتهى كلامه. وفي عام 37 بعد سنتين قام الدكتور ويلز برحلة إلى الرياض، وقدم الخدمة الطبية إلى أفراد الأسر الغنية بشكل خاص، كما قام بمعالجة القليل من أفراد الشعب. وفي عام 38 جاءت المنصرة بارني، جاءت بناء على طلب رسمي، وكانت أول طبيبة تدخل إلى أعماق الجزيرة العربية كما تقول بعض المصادر، وقضت 4 أشهر تعالج نساء الكبار. وفي عام 41 قام كارسون وزوجته بزيارة إلى الأحساء، وكتب قائلا: اسمع، إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موطئ قدم لنا في الصحراء الداخلية الجرداء وبين الرجال العجاف نصف الجياع من البدو الذين لا يقهرون. إن الناس يتزاحمون حولنا وهم بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد المعارضون يناصبوننا العداء، وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلاً سنحصل على الإذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام. مرة أخرى أعيد لك ماذا قال قبل 50 سنة بالضبط: إننا نضع الأسس الصلبة للحصول على موطئ قدم لنا في الصحراء الداخلية الجرداء وبين الرجال العجاف نصف الجياع من البدو الذين لا يقهرون. إن الناس يتزاحمون حولنا وهم بحاجة إلينا أكثر من أي وقت مضى، ولم يعد المعارضون يناصبوننا العداء، وفي واحدة من هذه الرحلات مستقبلا سنحصل على الإذن الذي نريده لبناء أول صرح تنصيري في معقل الإسلام. وإتماماً لهذا الحديث أقول في جريدة الأيام في عدد 1221، وقد أشرت إليها قبل، يقول الدكتور لويس دامي، وقد جاء إلى نجد هذا عام 1923 وألف كتاباً عن رحلته إلى هناك، يقول إنه زار منطقة القصيب، يقول زار عنيزة ووجد استقبالاً جيداً، ولكن أهل عنيزة متعصبون لدينهم، مثلهم مثل أي مكان في الجزيرة العربية. ثم يقول: زرنا بريدة ولكن وجدنا أهلها متزمتين ومتعصبين جدا، بل إننا لم نجد أحدا يتحدث معنا في الشوارع. ثم يذكر أن زويمر نفسه زار الهفوف وزار مدينة جدة التي يقول إنها مكان أمنا حواء 3 مرات عام 1917 ميلادي، ويذكر زويمر هناك أن سلطات الجمارك صادرت جميع النسخ من الإنجيل التي كان النصارى بعثوا بها عام 91 و800، يعني قبل 100 سنة من الآن، قبل 100 سنة كانوا بعثوا بكمية كبيرة من نسخ الإنجيل إلى منطقة الجزيرة عبر ميناء جدة، فصادرتها الجمارك هناك. وفي الجريدة نفسها في عدد 1220 ذكر لويس دامي هذا، ذكر زيارته للرياض وأنه لقي ترحيباً رسمياً حاراً، وذكر بعض الإحراجات التي لقيها، قال بعض الأهالي كان يرفضون حتى مجرد رد السلام، وذكر أنه لقي دعوة إلى زيارة الرس وزيارة البكيرية وزيارة هذا الأول الذي هو نفس لويس دامي، يعني في زيارته الأولى وزيارة المجمعة أيضا، ولكن الخبر الذي جاءهم أن الطاعون قد انتشر وأن الإرسالية تدعو إلى رجوعهم سريعا أوقفهم عن سلسلة الزيارات التي كانوا يتجولون فيها. وقد ذكر معلومات، ومما هو جدير بالذكر أنني قد بلوت على هؤلاء النصارى أنهم يعطون صورة غير صحيحة عن اللقاءات التي يواجهونها مع المسلمين، فهم من أجل إظهار بعض النجاح وإغراء بعض بني جنسهم بتكرار التجربة يذكرون أنهم لقوا بعض الترحيب في البلاد الإسلامية وفي منطقة الجزيرة العربية، والواقع أن الغالب خلاف ذلك وأنهم يواجهون حرباً. فهم مثلاً لا يتحدثون عن الضربات التي وجهت لهم في البصرة ولا عن المواجهة التي لقوها في الكويت والبحرين، ولا عن الحرب التي لقوها في بريدة وعنيزة ممن يعتبرون أنهم متعصبين لدينهم كسائر مناطق الجزيرة العربية، إنما يذكرون الجانب المشرق فقط، وقد ذكروا أنهم وجدوا في بريدة دعوة من بعض الأهالي لزيارة بيوتهم إلى غير ذلك. المهم أن هذه الجولات في ظاهرها جولات طبية وعلاجية، وفي حقيقتها هي جولات صانعي الخيام الذين يظهرون الدعوة، يظهرون العلاج ويبطنون الدعوة إلى النصرانية. وفضلاً عن هذه الجولات والزيارات، فهناك المستشفيات التي تتستر تحتها قوافل الصليب في العراق والكويت والبحرين وعمان والسعودية. لقد كان المنصرون الأوائل يبذلون من جيوبهم أو يقدمون الخدمات بالمجان للناس على بند التبرعات أو على بند المعونات التي تصلهم من مراكز التنصير. أما بعد ذلك وفي ظل النظام الجديد، نظام صانع الخيام، فإن المنصر يقوم بعمله التنصيري تحت غطاء الرسم ويقبض مقابل عمله مرتباً ضخماً من الجهة التي يعمل فيها. أفهمت؟ وما يقال في العلاج يقال في التعليم أيضاً. فالخطة القديمة كانت تقضي أن يكون المسيح في صميم المنهج كما يقول دورثي، ويواصل يقول: وأنا شخصياً لا أرضى أن أقضي 5 دقائق في حياتي من حياتي في منطقة الشرق وأعلم في مدرسة ما لم يكن التنصير والتبشير بالديانة المسيحية من صميم المنهج. يقول: ما عندي استعداد للمجاملة. وقد قامت أول مدرسة في الخليج على هذا النمط في البحرين عام 92، وكان اكتشاف هدف هذه المدرسة كافياً في مقاطعتها وإنشاء مدارس أخرى مستقلة كما حصل في البحرين وغيره. كما أنشئ في البحرين مدرسة للبنات أيضاً ومكتبات، وكان المنصرون يؤكدون على توجيه البنات نحو الإيمان المسيحي. وفي عام 29 افتتح ناد للبنات في المدرسة، وأصبح جهاز هيئة التدريس يتألف من المنصرات يساعدهن الرجال المنصرون في دروس ما يسمى بالكتاب المقدس، يعنون الإنجيل. وقد عرضت هذه النشاطات التنصيرية المكشوفة، فشدد الزعماء الإسلاميون عام 1300 حملتهم ضد التنصير، وافتتحوا ناديا ثقافيا بالبحرين اسمه النادي العربي الإسلامي برئاسة شيخ هناك اسمه الشيخ محمد بن مانع فيما أعتقد، ويذكر أنه من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان عالما شرعيا، فأقام هذا النادي العربي الإسلامي لمقاومة التنصير. كما قام في الكويت عام 13 جمعية خيرية مناهضة اسمها الجمعية الخيرية مناهضة للتنصير تقوم بالوعظ والإرشاد، وقررت هذه الجمعية إحضار طبيب مسلم لمعالجة المرضى وإنشاء مكتبة، أنشأت مكتبة جيدة، ولكن نشاط هذه الجمعية الإسلامية الخيرية لم يدوم. في الوقت الذي نشاط التنصير فيه يدوم، نشاط هذه الجمعية توقف. لماذا؟ لقد أمر الأمير المبارك بالتوقف عن هذا النشاط لأنه يعارض سياسته، إذ إنه هو الذي سمح بالإرساليات التنصيرية وأذن لها بالعمل في بلاده، فكيف يسمح بالعمل الذي يعارضها إذن؟ فأوقفت بقرار أميري، فضلاً عن أنه كان يوجد في الكويت مدرسة اسمها المدرسة المباركية وكانت مدرسة إسلامية. إذن يفشل النشاط التنصيري المكشوف سواء كان طبيا أو تعليميا، ولا بد من أن يكون النشاط التعليمي تحت غطاء المدارس الأجنبية والجامعات الأمريكية والأعمال الخيرية وتدريب على أعمال مختلفة وتعليم اللغات وغير ذلك. بل من الممكن أن يكون النشاط التنصيري في المدارس الحكومية الرسمية ذاتها، وأن يستغل كل الإمكانيات الدولية المتاحة له في هذا الصدد. ومما يضاعف من أهمية نشاط صانع الخيام فضلاً عن مجال المستشفيات وفضلاً عن مجال التعليم، اكتشاف النفط في منطقة الخليج العربي والجزيرة. فقد أسهم هذا الاكتشاف الكبير والخطير والمفاجئ، أسهم في ضخامة الوجود الأجنبي المتمثل ظاهرياً بأعداد كبيرة من الخبراء والمختصين والأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين. وعلى سبيل المثال، في المؤتمر السنوي السادس لمنظمات التنصير المنعقد في كاليفورنيا عام 1980 ميلادي، قال دين شاباز، وهذه المعلومات ليست سرية، هي موجودة في كتاب التبشير المسيحي هذا الذي يباع في المكتبات أيضا، يقول في هذا الكتاب نفسه، يقول: إن أبواب العالم الإسلامي مفتوحة على مصراعيها أمام النصرانية، وإن هذه الأبواب تحتاج إلى أمريكيين حساسين ثقافيا، عندما يعملون في الخارج يكونون حساسين ثقافيا، وإن حوالي 50,000 أمريكي يعملون الآن في العربية السعودية، وهي منطقة تعتبر فعليا ورسميا مغلقة أمام المبشرين، وهناك عدد غير محدود من الفرص أمام المسيحيين في هذا المجال، حيث يحتاج إلى المهارات الغربية لتنمية هذه البلدان. انتهى كلامه. ولذلك لما بدأت شركة الزيت العربية الأمريكية أرامكو عملها في أواخر الأربعينات الميلادية في الدمام، نصحهم بالجريف، وهو مستشار وصديق لحكام البحرين وصاحب خبرة تنصيرية سابقة، نصحهم أن يظهروا احترام الإسلام وأن يمتنعوا عن مناقشة النصرانية أو إقامة شعائرهم على أرض الجزيرة العربية، وقد اتبعت أرامكو هذه النصيحة، وكان على الراغبين من رجالها ومنصريها في إقامة الطقوس أن ينتقلوا إلى البحرين بالقوارب. وهكذا استطاع المنصرون البروتستانت كسب الثقة والاحترام وإقامة المدارس والمستشفيات في أكثر المجتمعات الإسلامية تمسكاً، كما استطاعوا أن يحشدوا آلافاً من الخبراء بصورة منصرين وأطباء وإداريين ومختصين. أما القادة، أنقل لكم الآن كلاماً حرفياً من تقرير النصارى المطبوع في كتاب متداول أشرت إليه، كتاب إزهار مؤقت في الصحراء، ترجم للعربية باسم أصول التنصير في الخليج العربي. يقول هذا الكتاب بالحرف الواحد: القادة أصحاب النظر البعيد، من أمثال ابن سعود وأمير الكويت مبارك العظيم، شعروا بأنهم يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم الإفادة من الحضارة الغربية دون أن يمزقوا حياتهم الإسلامية التقليدية. أما المنصرون فكانوا على أمل أنه من خلال مستشفياتهم ومدارسهم ومتاجر الكتب واتصالهم اليومي بالشعوب الإسلامية أن يحصلوا على من يقبل التحول إلى النصرانية. يقول التقرير: وكان الطرفان مخطئين، فقد تضمنت هذه المدارس والمستشفيات تضمنت انحلالا للمجتمعات الإسلامية، فكان انتشارها على حساب التقاليد الإسلامية، كما إنه لم يكن هذا الانتصار على التقاليد الإسلامية لم يكن انتصارا للنصارى، ولكنه كان انتصارا للعلمانية ضد الأديان كلها، ضد الإسلام والنصرانية على حد سواء. إذن يقولون كان الانتصار على الإسلام في زعمهم انتصارا للعلمانية على الإسلام، وليس انتصارا للمنصرين و الدعاة إلى دين المسيح فيما زعم. هذه خلاصة تقاريرهم التي تقدموا بها في مؤتمرهم ذاك. وقد جرى بينهم نقاش حاد وكبير حول جدوى مثل هذه الأساليب، جدوى استخدام التطبيب والتعليم مع عدم رفع كلمة الله كما يزعمون، وعدم إقامة مملكة المسيح كما يدعون. قالوا إن المسلمين قد يتقبلون العلاج باعتبار أن الطبيب هو نصراني مثل كل الكفار مصير إلى النار، وهو مؤمن بعيسى الذي جاء القرآن أنه كان من معجزاته أنه يشفي المرضى ويحيي الموتى. يقولون هذا الكلام، ولذلك قد يتقبل المسلم علاجهم لكنهم لا يتقبلوا دينهم. وطرح هؤلاء النصارى سؤالا: لماذا نذهب إلى بلاد العرب؟ لماذا لم ننجح في الجانب الدعوي ولم نفلح في تنصير عدد ذيبان؟ وحاولوا أن يقلعوا عن طريقتهم الأولى، بينما جادل غيرهم في ذلك قائلين بأن مزيداً من الوقت هو أمر ضروري وهناك حاجة إلى صبر غير محدود. يقول جون فان عام 1919: إن تنصير هذه البلاد يحتاج إلى قرون عديدة. بعد آخر نقطة في نصابنا هذا اليوم هي تتعلق بالإحصائيات في منطقة الخليج، وقد اعتمدت في هذه الإحصائيات على هذا الكتاب كتاب التبشير المسيحي في منطقة الخليج لأحمد فون دنفر، ويؤسفني أن هذه الإحصائيات يعتريها عدة مآخذ. الأول أنها ليست قائمة على معلومات حقيقية، إذ أن النصارى حريصون على إخفاء عملهم إلى درجة كبيرة في منطقة الخليج العربي، وهم يرون أن القيام بأي معلومات من هذا القبيل ونشرها يكون سبباً لإحراج العاملين في هذه المنطقة، وربما يحول دون قيامهم بعملها. ثانياً، أن هذه الإحصائيات ليس لها تاريخ واضح، فليس معروفاً بالضبط متى رصدت، بل حتى الكتاب نفسه ليس عليه تاريخ. ومن المؤكد أن هذه الإحصائيات قد مضى عليها عدة سنوات. ففيما يتعلق بالميزانية مثلاً، مع عدم وجود تفاصيل دقيقة وإنما هذه أشياء تقريبية وهي بالتأكيد أقل من الواقع، يقول إن هناك 7 منظمات رئيسية موجودة حاليا في الخليج تبلغ ميزانيتها 13 مليون دولار أمريكي سنويا لتغطية نشاطاتها. هذه 13 مليون دولار لسبع منظمات رئيسية موجودة في الخليج، دعك من غيرها ودعك من صانع الخيام الذين سوف نتحدث عنهم في الأسبوع القادم، وسوف نجعل الحديث مخصصا عنهم هم بالذات وبالعنوان ذاته صانع الخيام. المهم، هذا ما يتعلق بالميزانية. أما فيما يتعلق بعدد العاملين أو ما يسمونهم بالمنصرين، فإنه يقول حسب إحصائية قديمة إنهم يبلغون 1300، وهذا العدد المتزايد منهم في أعمال علمانية يبشر بنتائج طيبة فيما يعبرونهم في بلدهم. بالرغم من الرواتب التي يتقاضونها، فإنهم يشكلون طابورا خامسا للعمل التبشيري بين المسلمين. ثم يقول فيما يتعلق بالجمعيات، إنه لا يمكن أن نحدد بدقة عدد هذه المنظمات العاملة في الخليج، لأننا لا نملك الوثائق الضرورية التي يصح أن نركن إليها، والنصارى أنفسهم يقولون إن عليهم أن يكفوا عن إعطاء معلومات واضحة يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالعاملين في سبيل النصرانية في الشرق الأوسط. والكتاب الصادر عام 1980، يعني قبل ما يزيد على 12 سنة عن المسيحية في بريطانيا، يذكر أن هناك 3 منظمات تنصيرية تعمل في دول الخليج: بعثات التبشير، الكنيسة عبر القارات، زمالة البعثات. ويقال إن عدد المنصرين الموجودين في الخليج في ذلك الوقت كان هو 12 من المتخصصين لهذا العمل، وقد قفز هذا العدد إلى أضعاف مضاعفة بعد ذلك. أما المنظمات البروتستانتية فمنها 6 منظمات، منها الكنيسة الإصلاحية الأمريكية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة البروتستانتية الأمريكية، اتحاد البعثة الإنجيلية، حملة التنصير العالمية، وعدد المبشرين التابعين لها في الخليج يزيد على 42 شخصا. هناك جمعيات أخرى غير مسجلة رسميا ولذلك لم تذكر ضمن إحصائياتهم، منها عملية التعبئة، زمالة الأديان، راديو عبر العالم، منظمة الإذاعة للشرق الأوسط، لجنة لوزان، التنصير، مركز الشباب اليافعي. ويتبع هذه اللجان وهذه المنظمات أعداد كبيرة من المنصرين، وقد قدم الكتاب معلومات مختصرة عن هذه الجمعيات. أيضا مما يتعلق بالمعلومات المهمة والإحصائية عنهم، أن الكنائس في الإمارات العربية المتحدة كان هناك في الماضي كنيستان، إحداهما في أبوظبي والثانية في دبي، إضافة إلى تجمعات متعددة للطوائف البروتستانتية في أماكن مختلفة. في العين مثلا أبوظبي 3 فئات من الهنود في اجتماعات منظمة، 2 في بيوت خاصة، وتعقد اجتماعات أيضا في العين للمتكلمين بالعربية برئاسة أحد اللبنانيين، وهي تتركز حول بعثات تنطلق من بعض المستشفيات، إضافة إلى مجموعات برئاسة قسيس سوري انضم إليهم عدة أشخاص من المسلمين الذين تنصروا هناك. أما الكنائس الكاثوليكية فهناك أيضا 3 كنائس حديثة البناء، وعدد أتباعها يبلغ تقريبا 16,000 شخص في الأمارات. أما ما يسمى بالكاتدرائية التي يلتحق بها مدرستان فهي في أبوظبي. أما الكنائس الأرثوذكسية فهناك طائفتان في أبوظبي وأخرى أصغر منها في دبي. أما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين فإن الكنيسة تهتم بهم في الخارج، ويشعر النصارى بأن من واجبهم مساعدة كل القادمين إلى منطقة الخليج العربي من غير النصارى، على اعتبار أنهم مهاجرون يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال كما تقول تقاريرهم. وقد نظم في بيروت اجتماع لإحدى الهيئات التنصيرية في منطقة الخليج، ولاحظ أن 80% من سكان المنطقة هم في الأساس من العمال المهاجرين، وأن أوضاع هؤلاء العمال تدعو للقلق بسبب سوء معاملة الخدم في المنازل، ومما سبب فضيحة وكثيرا من العذاب لهم. ولذلك عمدت تلك الهيئة إلى دراسة هذه المواضيع وتنظيم زيارات لقادة الكنيسة وتأمين قسس ومربين نصارى يتكلمون العربية لقيادة المسيحيين، واستغلال الأوضاع السيئة التي يعيشها أولئك المستخدمون في دعوتهم إلى النصرانية. وهذا الكلام كله من تقارير نصرانية ومن كتاب أيضا يباع في الأسواق. كما أن منطقة الخليج، ولا يزال الكلام للكتاب، من أشد المناطق تعرضا للهجرة غير المشروعة من أنحاء العالم، فعندما أعلنت الأمارات العربية عفوا عاما لمدة محدودة عن المهاجرين غير الشرعيين، تألفت صفوف طويلة من هؤلاء، صاروا يبيتون في الشوارع على أبواب الوزارات. فلما انتهت المهلة كان حوالي 100,000 قد تقدموا بالطلبات، ولكن الجموع كانت تتزايد في الخارج كل يوم. وبالنظر لعدد العمال المهاجرين فإن التقدير لأعدادهم يتراوح بين 2,000,000 و3,000,000 مهاجر، معظمهم من بلاد أفريقيا وآسيا يوجدون في دول الخليج. ولذلك هيأت أمانة سر الهجرة في مؤتمر الكنائس العالمي، هيأت وثائق عن هؤلاء المهاجرين لدراستها والعمل على أساسها. وقد تجمعت جهود أمانة السر في مؤتمر عام 75 على أن الكنائس يجب أن تدافع عن حقوق العمال المهاجرين وتسعى لتحسين أحوالهم. والنتائج التي تواجه الكنائس في هذا الموضوع يمكن تلخيصها بالأسئلة التالية: 1. بعد 3 مؤتمرات محلية كنسية، ما هي الاستجابة التي قابلت بها الأسرة العالمية هذا النداء؟ 2. ما هي السبل التي تكفل إفهام الأسرة المسكونية العالمية ما يلاقيها العمال المهاجرون؟ 3. كيف يمكن مساعدة والتعاون مع الاتحادات التجارية في تأمين حقوق العمال؟ 4. كيف يمكن للكنائس أن تتعاون لتأمين الرعاية والعناية لهؤلاء العاملين في المنطقة؟ وقد صدر حديثا كتاب من منظمة عالمية مسيحية باكستانية عنوانه صلي يوميا، صل يوميا. هذا الكتاب هو لنشر المسيحية في منطقة الخليج ولتقوية الكنسية بين العمال المهاجرين وخاصة القادمين من منطقة الباكستان. كلام يطول في مثل هذا الموضوع، وقد ذكر في آخر الكتاب بيانات إحصائية عن عدد الأديان، عن عدد الملتحقين أو المؤمنين بالأديان الثلاثة: الإسلام والمسيحية وأيضا الطوائف الأخرى كالكاثوليك والبروتستانت وغيرها في البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات المتحدة وغير ذلك، وبين العرب من غير العرب، وكذلك الشأن في عمان وفي قطر وفي غيرها، فيمكن مراجعتها في ذلك الكتاب. أما موضوع الدرس القادم فسيكون إتماما لهذا الحديث، وسيكون عنوانه صانع الخيام. يقول: هناك لك محاضرة بعنوان جزيرة الإسلام، وفيها بيّنت أن هذه الجزيرة هي جزيرة مسلمة مهما حدث، إذا لماذا الخوف من التنصير وكأن الاهتمام بأمور، ولماذا لا يكون الاهتمام بأمور أهم منها كدعوة النصارى القادمين للعمل في هذه البلاد؟ سوف يبدو لك لماذا الاهتمام في هذا الموضوع في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنني اكتشفت من خلال معايشتي خلال الأسبوعين بل الأسابيع الماضية لكتب الدعوة إلى النصرانية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، اكتشفت أن النصارى غيروا خططهم واستراتيجياتهم وسلكوا سبلا جديدة سوف نكشف عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونعطي نماذج وأمثلة واقعية حية منها. يقول: أرجو بيان هل النصارى مقتنعين بما يدعون إليه، وما مدى نجاح المناظرات بين علمائنا وبين قسس النصارى؟ أما هل هم مقتنعون بما يدعون إليه، فالغالب أن هؤلاء النصارى يأتون رسلا للسياسة الغربية التي تسعى من ورائهم إلى تحقيق مقاصدها ومآربها في المنطقة الإسلامية، لكن أيضا الضلال واقع، والله تعالى يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أما نجاح المناظرات فهناك مناظرات لها جدوى، كالمناظرة بين القس جيمي سويغارت وبين الشيخ الأستاذ أحمد ديدات، وعلى رغم سلبيات هذه المناظرة في جوانب معينة منها إلا أنها كانت ذات تأثير كبير في أوساط النصارى في الغرب وفي المنطقة العربية والإسلامية. وكان هناك أيضا مناظرات أخرى مشابهة أثبت فيها الشيخ أحمد ديدات تفوق، أثبت فيها تفوق المناظر المسلم وقدرته على إفحام نظيره النصراني. أما مسألة تفوق الإسلام فهذا ما لا نقول، لأنه لا يقارن بين النور والظلام والحق والباطل والهدى والضلال. يقول: هل ترى أن للسفارات الأمريكية في الخليج دورا كبيرا للتنصير في هذه المنطقة؟ هؤلاء هم بعض صانعي الخيام، وسيأتيك نبأهم عن قليل إن شاء الله. تواترت الأخبار عن أن مستشفى بريد التخصص يوجد فيها كم هائل من النصارى الذين لهم جهود في نشاط التنصير، ويوجد في سوق تبيع فيه امرأة ويعمل في أوقات الصلوات، وتقام في حفلات الميلاد وغيره من حفلات النصارى. هذا يأتي إن شاء الله. ما هي أهم الوسائل التي يمكن بها اتقاء شرور هؤلاء المنصرين؟ في الواقع أول ما بدأت في موضوع التنصير كنت أنوي أن يكون درسا أو درسين فقط وأنتهي منه، لكن لما دخلت في صلبي وجدت أن الموضوع طويل وذو شعب، وأنه لا بد من إعطاء صورة واضحة، وبناء عليه كنت وضعت بعض النقاط اليسيرة وجعلتها عبارة عن توصيات لمواجهة التنصير. وقد كبرت هذه الفكرة فتحولت إلى درس خاص عنوانه كيف نواجه التنصير، وسوف أطرح فيه إن شاء الله بعض الأفكار العملية التنفيذية التطبيقية التي يملك كل مسلم فضلا عن أن يكون داعية أو طالب علم بإذن الله تعالى أن يقوم بها في مواجهة هؤلاء النصارى. ما هي أبرز الجهود التي قام بها المسلمون لمكافحة هؤلاء المنصرين في بلاد العرب والمسلمين؟ في الواقع هناك جهود أشرت مثلا قبل قليل إلى بعض الجهود في البحرين والكويت، وهناك جهود في هذه البلاد وفي غيرها، سواء لجهود بعض الجهات الرسمية والأمنية كهيئات الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر أو بعض الجهات الشرعية، ولكن يبقى أن النصارى أطول نفسا وأصبر، وهم مدعومون خارجيا، ولذلك نظل بحاجة إلى يقظة جماهيرية من كل مسلم وعدم اعتماد على الجهود التي يقوم بها هذا أو ذاك. يقول: ما رأيك في ما يسمى بالمؤاخاة بين الأديان الثلاثة وأنه يجب عقد مؤتمر لهذا؟ هذا ما يسمى بحوارات الأديان، وهذا من أخطر ما يكون للدعوة إلى النصرانية، لأنه يتخذ ستار التقارب الإسلامي المسيحي. وقد وقع في شرك وفق هذه الدعوة بعض المشايخ وبعض طلبة العلم، وذهب مجموعة من هذا البلد إلى الفاتيكان والتقوا بالبابا هناك، وعقد مؤتمر وصدرت بيانات، وكان هذا الأمر في غاية الخطورة. وعقد أيضا لمؤتمرات الحوار الإسلامي المسيحي عقدت في بلاد شتى، في إسبانيا وفي مصر وفي ليبيا وفي غيرها، وهو موضوع طويل وفي بحوث ويحتاج إلى حديث خاص، يا ليت يتصدى بعض طلبة العلم لفضح هذا الموضوع والكلام عنه. ذكرت في معرض حديثك عن وسائل التنصير الإنجيل، قاصدا بذلك الكتاب الذي يقدسه النصارى، فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على هذا الكتاب المحرف، وما البديل عن هذا الاسم؟ يعني هذا الأسماء أصبحت معروفة ومتداولة ونحن نطلقها، ولا نرى حاجة إلى أن يعلق الإنسان في كل مناسبة على هذا الموضوع، لأن الأمر المتفق عليه عندي وعند جميع المتلقين سواء من الأخوة الحضور أو الذين يستمعون عبر الأشرطة، متفق عليه أننا جميعا نعتقد أن ديانة النصرانية منسوخة، ومع أن منسوخة فهي محرفة أيضا، وأن هذا الإنجيل المتداول عندهم إن كان فيه أشياء من كلمة الله عز وجل التي أنزلها فإن فيه أشياء كثيرة جدا مما اختلقوه ووضعوه وأضافوه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذه قضية مسلمة ومفروغ منها، وأحيانا لا يجد الإنسان حاجة إلى التأكيد عليها في كل مرة. يقول: منذ سنوات قليلة مضت كان الجميع يطلقون على العاملة ممرضة، لكن هذا المسمى تغير في خلال 5 سنوات الماضية، حيث بدأوا يطلقون مسمى سيستر بديلا له، وهذا اللفظ إنجليزي يعني أخت، وفي اعتقادي أن الغالبية من المرضى لا يعلمون أن المقصود بهذا اللفظ هو هذا، وإلا كيف ينادي المسلم فتاة نصرانية أو من أي ديانة أخرى بأخته؟ آمل التنبيه على ذلك وتبين الحكم الشرعي في ذلك. جزا الله الأخ خيرا على دعواته الطيبة، وأسأله وأرجوكم أيضا أن تدعوا لنا جميعا بظهر الغيب. وأما هذا اللفظ فهو كما ذكر الأخ معناها أخت، ولا يجوز للمسلم أن يسمي النصراني أو اليهود أخا، وإنما الأخوة هي أخوة الإسلام، ولذلك يستخدم أي لفظ آخر بديلا عن هذا اللفظ ولا يكون فيه محظور شرعي. ما هو دور المنصرين في البث المباشر؟ بمعنى هل لديهم قنوات؟ عندي معلومات خطيرة عن البث المباشر وتصريحات للمنصرين أنفسهم، ذكرت بعضها وبعضها لم أذكر، وسوف أخصص درسا قريبا أرجو إن شاء الله عن هذا الموضوع. يقول بمناسبة إلقاء هذه المواضيع المهمة، وبما نسمع هذه الأيام من أن قوى الشر تكالبت على إبناء إخواننا في البوسنة والهرسك ونقلهم إلى بلادهم لتنصيرهم، فإننا نتمنى أن تدعو إلى مشروع خيري تتبناه بعض المؤسسات أو بعض الخيرين لفتح معسكرات وجل أبناء إخوتنا في البوسنة والهرسك لحمايتهم من التنصير والمحافظة على هويتهم الإسلامية. أنا أكثرت من التحويل على قضايا سوف تأتي، ومع ذلك أقول إن شاء الله في نيتي وعزمي ووقدي أن لا تخرج هذه الإجازة إلا وأخصص موضوعا لقضية البوسنة والهرسك وبعض المعلومات الجديدة والمهمة حول هذا الموضوع. ولكن تعليقا على هذا، آلاف الشباب بل الأطفال بل الرضع رأيناهم ورأيتموهم ورآهم العالم كله وهم يحملون على السيارات وعلى الطائرات إلى روما، يربون هناك في الكنائس. ليست المشكلة أنهم سوف يتحولون إلى نصارى فقط، لا، المشكلة أنهم سوف يتحولون إلى منصرين وإلى قسس وإلى دعاة للنصرانية، هذا هو الخطر. إذن القضية تستهدف أن يؤخذ الأطفال والنساء، لأن من السهل تحويلهم فيتربوا في الكنائس وهناك يمنع يمنع يمنع المسلم من زيارتهم حتى مجرد زيارة. وأما الرجال فإنهم يبادون بواسطة هذه الأسلحة الفتاكة التي يوجهها إليهم أعداء الله وأعداء رسله من الصرب النصارى الملاعين. فأدعو الإخوة، وأنتم سمعتم أن اليهود آخر كلام استقبلوا بعض أطفال المسلمين من البوسنة والهرسك وربوهم الآن في إسرائيل، وسوف آتيكم بأخبار في الأسبوع القادم أن النصرانيات يأتين باللقطاء من لبنان وأمريكا الجنوبية ومن بلاد الدنيا ليربونهن هنا على دين النصرانية، ويخرجون يربونهم ويخرجونهم دعاة إلى التنصير. أما المسلمون فلا يحركون ساكنا. يقول يذكر الشباب الذين يجلسون قبالة الأستاذ الرياضي أن هناك ألمانيا عاش في أمريكا ومعه كلب يجالس الشباب يوميا ويتحدث معه، وحينما تحدث معه أحد الذين يفهمون شيئا أخبرهم بأنه منصر يعمل هنا وهو يقوم بالتجوال ليليا. هذا الخبر سمعته هذا اليوم، فلديكم عنه علم. لدينا علوم كثيرة، ولكن أرجو وأطلب من الأخ الذي كتب هذا السؤال أن يقوم بنفسه بالتحري عن هذا الموضوع ويوافينا بالمعلومات والوثائق والحقائق التي لا تقبل الجدل، أما مجرد الاحتمال فلا يكفي. هذا يقول: إذا كان النصارى يعملون الليل والنهار في سبيل نشر دينهم الباطل ويطبعون الكتب ويسجلون الأشرطة بالملايين وبلغات متعددة، فإني أقترح أن تفرغ هذه المحاضرات الثلاث في كتاب ويترجم إلى عدة لغات لتفشل خطط المنصرين في جميع البلدان بإذن الله، ويساهم في ذلك المحسنون وأصحاب الملايين المجمدة في البنوك لحفظ المسلمين الذين يخرجون من دينهم الصحيح إلى النصرانية، فهل نكون أقل حماسا من النصارى الذين يدفعون المليارات في سبيل النصرانية؟ إن شاء الله هذا السؤال سيكون الجواب عليه ضمن محاضرة كيف نواجه التنصير. ومما يتعلق بمواجهة التنصير ومواجهة أيضا كيد أعداء الإسلام من الصرب في البوسنة والهرسك، وصلتني في الأسبوع هذه الرقعة، وفاتني في الأسبوع الماضي، وفاتني أن أقرأها أو أتكلم عنها. هذه رسالة من بعض إخوتنا الشباب الغيورين في هذا المنطقة، وقد ذكروا أن ناديا رياضيا في هذا البلد في المنطقة يعني في منطقة القصيم ثبت بعد التحري أن نادي كذا في مدينة كذا قد استخدم مدربا صربيا نصرانيا لكرة القدم، وقد أخبرنا بعض اللاعبين أنه اتفق مع إخوانه على مقاطعة التدريب، كما أن فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله اتصل بهم وقالوا له إن هذا المدرب كرواتي، ويقول الإخوة الصحيح أن المدرب صربي، وكذلك نادي كذا نقط استخدم مدربا صربيا آخر، وسيصل خلال 10 أيام من تاريخ اليوم هذا الأسبوع الماضي، يعني هذا تاريخ 10 صفر، يعني افترض أنه وصل الليلة. فما رأيكم في ذلك؟ في الواقع أن هذا أمر مشين، مشين أولا ونحن نتكلم عن التنصير ونواجه حملات تنصيرية خطيرة، ومشين ثانيا والكفار أصبحوا قلقين ومنزعجين من المأساة الإنسانية الدائمة التي واجهها أهل لا إله إلا الله في البوسنة والهرسك. والله كلام يا أخواني لا يطيق الواحد أن يتكلم عنه، قد يستطيع الشاعر أن يصف لك مأساة طفل واحد فقد أمه، أو مأساة مريض على سرير في المستشفى، أو مأساة أرملة مات أولادها على مرأة ومسمع منه، لكن كيف تستطيع الحروف والكلمات أن تصف لك مأساة أكثر من 100,000 شاب يقادون في معسكرات الاعتقال في صربيا في ظل ظروف سيئة؟ أمريكا إمبراطورية الصليب تعلن امتعاضها من الأوضاع السيئة التي يعيشونها هناك. أم كيف تستطيع الحروف والعبارات والكلمات أن تصف لك مأساة عشرات الألوف من النساء يذهبن إلى الكنيسة ويكون مقرهن فيها يتعلمن دروس الذل فيها مع التنصير؟ أم كيف تستطيع الكلمات والحروف والعبارات أن تصف لك مأساة الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم وبلادهم وفقدوا كل شيء وأصبحوا بيد المنظمات التنصيرية والهيئات العالمية التي تسمى هيئات الإغاثة؟ أم كيف يستطيع اللفظ أن يصف لك مأساة مدينة ظلت الآن على مدى أكثر من 150 يوم تحت وابل النار والرصاص الذي لا ينقطع ليلاً ولا نهاراً؟ المخبز الوحيد الموجود في سراييفو يعلن أنه لا يملك إلا ما يكفيه لمدة أسبوع فقط، وبعده سوف يتوقف، وقد يموت هؤلاء جوعاً ويواجه العالم كارثة لا مثيل لها. فكيف يستطيع مسلم عنده ذرة من إيمان أو غيره أو دين أن يستخدم مدرباً صربياً أو حتى مدرباً كرواتياً أو حتى مدرباً نصرانياً وليكن ما يكون؟ أنا أدعو الإخوة في الناديين إلى أن يطمئنونا على أنهم سوف يتخذون إجراء مقنع لنا وللمسلمين في هذا البلد ضد هؤلاء المدربين. وإذا لم يأتني بيان من هذا النادي والنادي الآخر خلال هذا الأسبوع فإنني أجد نفسي مضطراً إلى أن أخبركم بتفصيل الأمر حتى تقوموا أنتم أيضاً بدوركم في مناصحة هؤلاء الإخوة وتذكيرهم بالله عز وجل وحثهم على اتخاذ موقف قوي وشجاع. وأنا على ثقة كبيرة إن شاء الله أن هؤلاء الإخوة لا يمكن أن يخيبوا آمالنا، فما عهدناهم إن شاء الله إلا مسارعين إلى الخير وبعيدين عن مثل هذه الأمور. ولكن ربما حصل أمر من غير ترتيب مسبق، فعلى كل حال أنا أطالب الإخوة في ذلك النادي باتخاذ موقف واضح وحازم وشجاع ومعالجة الخطأ بسرعة، وهو ما نظنه إن شاء الله تعالى فيهم. هذا دعوة إلى محاضرة سوف يلقيها فضيلة الشيخ عبد الله السلوم بعنوان الغفلة عن النفس، مغرب يوم الاثنين 19/2/1413 في المركز الصيفي بمدرسة محمد ابن القاسم بالشقية. وهذا يقول أنت على موعد استماع محاضرة العمل بالعلم بين الواجب والواقع للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 19/2 في مركز رواق والدعوة عامة. وهذه دعوة أيضا لمحاضرة لمحدثكم عنوانها نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وذلك يوم الأربعاء 21/2/1413 بمركز جمعية البر بالصفراء في متوسطة أبي عبيدة بعد صلاة المغرب بمركز الصفراء، بمركز جمعية البر بالصفراء في متوسطة أبي عبيدة شرق الأستاذ الرياضي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم